بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الخشوع في الصلاة. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أيها الإخوة، الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة، والذي يقدم لله تعالى صلاة من غير خشوع كالذي يقدم شاة ميتة. فعلى الإنسان أن يهتم بالصلاة وروحها، وليعلم المرء أن الصلاة التي تنفع هي الصلاة التي فيها خشوع. يقول ابن كثير: نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى، لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم، وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة، وقلدوا الرجال في دين الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فعند ذلك قست قلوبهم، فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعد. إذن هنا البداية في مسألة الخشوع. وإذا نظرنا يعني وجدنا أن التحذير والترهيب قبل الترغيب، وذلك لما يقع في الخاطر من صدق المقالة التي قالها الحافظ ابن كثير في تفسيره، وكذلك عند مطابقتها لواقعنا الذي نعيشه. فاليوم تجد نفسك منشغلا عما يراد لك من الخير، وتنشغل بأمور ليست مهمة، وهذا عند كثير من الناس. وكثيرون قد انشغلوا بالنقد وبالرد والقيل والقال وتعظيم الرجال على حساب إصلاح النفس، وعلى حساب تدبر كلام رب العالمين وسلوك سبل النجاة والسلام. ولا صلاح لنا ولا رجوع إلى ربنا إلا بإصلاح قلوبنا. والأصل في الخشوع أن يكون من القلب، فالقلب أمير البدن، فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والوجه وسائر الأعضاء وما ينشأ عنها حتى الكلام. فالقلب كالملك، إن استقام استقامت جنوده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولا يصلح القلب غير تدبر كلام ربنا والخشوع والتضرع في الصلاة. وهذا ما علمه سلف هذه الأمة. يقول ابن مسعود: ليس العلم من كثرة الحديث، ولكن العلم من الخشية. وجاء في تعظيم قدر الصلاة للمروزي يقول: حدثنا إسحاق قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: أقبض بكف اليمنى على عضد اليسرى وكف اليسرى على عضد اليمنى، فكرهه وقال: إنما الصلاة خشوع. قال الله: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فقد عرفتم الركوع والسجود والتكبير، ولا يعرف كثير من الناس الخشوع. وقال سفيان الثوري: يكتب للرجل من صلاته ما عقل منها. والكلام عن الخشوع اليوم من الأهمية بمكان، لما روي عن شداد بن أوس أنه كان يقول: أول ما يرفع من الناس الخشوع حتى لا ترى خاشعا. الخشوع أيها الإخوة تذلل لله تعالى، وهو تذلل القلوب لعلام الغيوب كما قال الجنيد البغدادي. والخشوع في الصلاة عم من ذلك، وهو مع كونه في القلب فهو أشمل، إذ يحتاج من المصلي أن تخشع جوارحه ويتدبر ما يقرأ ويفهم ما يقول ويفعل مع الإقبال والمراقبة حتى توصل العبد إلى مرتبة الإحسان. أما الخاشعين فقد امتدحهم الله في كتابه وحث على الخشوع، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يقول السعدي: هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادتهم وبأي شيء وصلوا إلى ذلك، وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيها، فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات، يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان زيادة ونقصا، كثرة وقلة. فقوله قد أفلح المؤمنون أي قد فازوا وسعدوا ونجحوا وأدركوا ما يرام المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين الذين من صفاتهم الكاملة أنهم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في الصلاة حضور القلب بين يدي الله تعالى مستحضرا لقربه، فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته، متأدبا بين يدي ربه مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية. وهذا روح الصلاة والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد. فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب وإن كانت مجزئة مثابا عليها فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. ويقول الرازي في تفسيره: فالخاشع في صلاته لا بد وأن يحصل له مما يتعلق بالقلب من الأفعال نهاية الخضوع والتذلل للمعبود، ومن التروك أن لا يكون ملتفت الخاطر إلى شيء سوى التعظيم، ومما يتعلق بالجوارح أن يكون ساكنا مطرقا ناظرا إلى موضع سجوده، ومن التروك أن لا يلتفت يمينا ولا شمالا. ولكن الخشوع الذي يرى على الإنسان ليس إلا ما يتعلق بالجوارح، فإن ما يتعلق بالقلب لا يرى. قال الحسن وابن سيرين: كان المسلمون يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فلما نزلت هذه الآية طأطأ وكان لا يجاوز بصره مصلاه. فإن قيل: فهل تقولون إن ذلك واجب في الصلاة؟ قلنا: إنه عندنا واجب، ويدل عليه أمور. أحدها قوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والتدبر لا يتصور بدون الوقوف على المعنى، وكذا قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، معناه قف على عجائبه ومعانيه. وثانيها قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وظاهر الأمر الوجوب، والغفلة تضاد الذكر، فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيما للصلاة لذكره. وثالثها قوله تعالى: ولا تكن من الغافلين، وظاهر النهي للتحريم. ورابعها قوله تعالى: حتى تعلموا ما تقولون، تعليل لنهي السكران، وهو مضطرد في الغافل المستغرق المهتم بالدنيا. وعندما ذكر الله تعالى في كتابه صفات لعباده المستحقين للمغفرة من ربه مع الثواب الوافر والأجر العظيم، كانت من بين تلك الصفات صفة الخشوع لله. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والخشوع أيها الإخوة من صفات الأنبياء في عباداتهم الجليلة التي ذكرها ربنا في كتابه، فكانوا عليهم الصلاة والسلام متواضعين متذللين لله، ولا يستكبرون عن عبادته ودعائه والافتقار إلى عفوه ورحمته. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والخشوع يتأتى للقلب غالبا إذا بذل العبد أسبابه من جلب الأسباب ودفع الموانع، كما أن القلب يقسو ويغفل إذا ترك أسباب الخشوع. والخشوع في الصلاة هو روحها ولبها، ويكثر ثوابها أو يقل أجر تلك الصلاة بقلة الخشوع فيها. فالمصلي يؤجر على صلاته على قدر ما عقل منها. ولذا أثنى الله تعالى على الذين هم في صلاتهم خاشعون بأنهم الذين يرثون الفردوس، هم فيها خالدون. إذن عد الخشوع في الصلاة من صفات المؤمنين المفلحين الذين يرثون الفردوس، فالمسلم الحصيف يسعى لتحصيله. وبين أن من لم يتصف بهذا الخشوع تصعب عليه الصلاة، كما قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يقول الآلوسي: وإنما لم تثقل عليهم لأنهم عارفون بما يحصل لهم فيها، متوقعون ما ادخر من ثوابها فتهون عليهم. ولذلك قيل: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية. وجاءت السنة في الثناء والوعد بالجزاء الحسن لمن أتم الصلاة بشروطها وأركانها وسننها، وجمع إلى ذلك الخشوع الملازم لها. فعن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بطهور فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث له طويل عن عمرو بن عبسة، وفيه: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. إذن الخشوع مستحب بإجماع العلماء، بل قال جماعة من العلماء بوجوبه، منهم الغزالي والقرطبي في تفسيره، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والعراقي. وفي المجلس القادم يوم الاثنين إن شاء الله نأخذ بما يستجلب الخشوع إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.